إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله عز وجل واهب النعم، أنعم علينا بنعم ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. والتحدث بالنعمة من شكرانها، كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. تدبر أن الله عز وجل قبل أن يخلقك هيأك على الفطرة السليمة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن الأبوين إن تركاه وشأنه نشأ على الفطرة الصحيحة، فطرة الإسلام. وأنعم علينا عز وجل إذ أعطانا أدوات نعرف بها الحق من الضلال، ونعي بها عنه تبارك وتعالى، ونعرف الأشياء على ما هي عليه. قال تعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أي أنه خلقنا نجهل كل شيء، لكنه أعطانا الأدوات، السمع والبصر والفؤاد، التي نحصل بها المعارف والعلوم، والتي عن طريقها يحدث التفاهم والتعرف على الأشياء وما إلى ذلك. فهذه نعمة أخرى من الله عز وجل. ثم إنه تبارك وتعالى أنعم علينا بأعظم نعمة، وهي نعمة إرسال الرسل الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. فإنه أخذ على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسول. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. خلقنا، الذي خلق فسوى، الذي قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى الإنسان إما إلى طريق السعادة وإما إلى طريق الشقاء سبحانه وتعالى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، أي أخذها إلى طريق الله عز وجل، وقد خاب من دساها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. تجد وأنت تتدبر أحوال الخلق أن الله عز وجل سلمك وعافاك. كم من إنسان ولد بين والدين كافرين فصار كافرا أو أنعم عز وجل عليه فاهتدى للإسلام. وكم من إنسان نشأ بين والدين مسلمين فارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله وبدل وغير. وكم من إنسان ولد لأبوين كافرين أو مسلمين فهداه الله تبارك وتعالى لنعمة الإسلام. فالهداية بيده تبارك وتعالى، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديك يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام، يتمثل بأبيات لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه في غزوة الخندق، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالهداية من عنده تبارك وتعالى، وأهل الجنة في الآخرة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أرسل رسلا برسالات تتوافق مع ما فطرنا عليه من محبته، من محبته والخضوع لربوبيته. أرسل رسلا وختمهم بسيدهم على الإطلاق وإمامهم محمد بن عبد الله صلواته وسلامه عليه وعليهم أجمعين. نحن على وشك استقبال شهر ربيع الأول، ولا ينبغي أبدا أن تكون علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة سطحية، نحتفل بيوم مولده بأكل الحلوى وما إلى ذلك، أو مشاهدة فيلم رابعة العدوية مثلا، ثم يقتصر الأمر على هذه الظواهر أو المظاهر، وندعي أننا احتفلنا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وأننا نحبه. هذا القول قول بلغ من الفحش والقبح ما يعلمه كل عاقل يتدبر كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام نعمة امتن الله عز وجل بها على عباده. قال تعالى، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخرجنا من الضلال بمشيئة الله عز وجل إلى الهدى. لقد من الله على المؤمنين، وهذه المنة تحتاج إلى شكران، هي نعمة عظيمة، والنعم تحتاج إلى الشكر. ولذلك يقول عز من قائل في سورة البقرة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهذه النعمة تحتاج إلى شكر كبير جدا على قدرها، لأنها أعظم النعم، نعمة إرسال الرسل وإرسال خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والرسل. هذا الشكران ليس في الاحتفال بيوم ميلاده، لا، الرسل إنما أرسلوا لغاية أعظم من هذا بكثير. قال الله تعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل جاءوا ليطاعوا، من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم فقد أبى، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا الحديث يبين أن الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. أنت في حياتك إن أردت أن تتخرج طبيبا تتخصص في شعبة العلوم في مرحلة الثانوية، لكن أن يدعي الإنسان أنه يريد أن يتخرج طبيبا ثم يتخصص في شعبة الآداب ويزعم بعد ذلك أنه يريد أن يكون طبيبا، فإما أنه كذاب أو أن عقله قد أصابته آفة والعياذ بالله. ولذلك يقول عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وسعى لها سعيها، فالآخرة لها سعي مخصوص. هذا السعي إنما عرفناه من طريق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي. أي طريق آخر لا يوصل إلى الله عز وجل، هو طريق واحد، طريق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بالصراط المستقيم. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام شرح الله صدور أقوام فساروا على نهجه، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا منهم. وخذل آخرين عن منهجه صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء سيتعرضون لموقف عصيب في الآخرة، موقف عصيب نسأل الله أن يعافينا منه. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. غرلا جمع أغرل وهو غير المختون. إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أمتي أمتي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فأقول عز وجل: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لاحظ أن هذا الموقف سيكون عندما يأذن الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام أن ينصرف متوجها إلى الحوض، إلى حوضه الشريف. حينئذ تقوم أمته لتنصرف معه، فتخرج الملائكة على أناس كانوا يعدون أنفسهم من الأخيار فتتخطفهم: أمتي أمتي. فيقول عز وجل: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي عيسى عليه السلام، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، يعادون شريعة الله عز وجل ويصلون مع ذلك. شيء غريب جدا، وينطبق عليهم قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ناس وقعوا في هذا وكرهوا ما أنزل الله ومع ذلك يظنون أنهم على شيء، وتجد امرأة محجبة ومع ذلك تعلنها صريحة مدوية: لا نريد تحكيم شرع الله، لا إله إلا الله. بل ومنتقبة خرجت أيضا تهتف بهذا. نحن في زمان الأعاجيب، مع أن الله عز وجل يقول: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ارتدوا يعني خرجوا إلى الكفر بعد أن كانوا مؤمنين، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. سول أي زين، وأملى لهم أي أمد لهم في طول الأمل. ذلك بأنهم، خلي بالك بقى من حيثيات لماذا ارتدوا، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. والله يعلم إصرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فأحبط أعمالهم. نعوذ بالله من الضلال. هذا الموقف الذي ورد في حديث ابن عباس قد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه هذا المعنى أيضا، وأفاد إفادتين. الإفادة الأولى أن هذه الحادثة إنما تقع عندما يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إلى الحوض، فتقوم أمته لتتبعه، فتخرج الملائكة حينئذ وتتخطف هؤلاء المبدلين المغيرين. الإفادة الثانية التي أفادها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول له ربه عز وجل إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، يقول صلى الله عليه وسلم حينئذ: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن غير بعدي وبدل. واستحضر هذا المشهد، كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحامي عن هؤلاء أمام رب العالمين، ثم تنتهي هذه المرافعة بأن يتبرأ المحامي من المتهم أمام رب العزة في هذا الموقف العظيم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. إذن بيّن عليه الصلاة والسلام أن الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهذا كلام الحسن البصري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته آنفا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى، وإن تمنى على الله الأماني. وإن ناسا، هذا الكلام أيضا للحسن البصري رحمه الله، وإن ناسا غرتهم أماني المغفرة وقالوا: كنا نحسن الظن بالله يوم القيامة، يقولون هذا وكذبوا وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هل رأيت سبيلا للنجاة في غير الإيمان والعمل الصالح؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر داخل في نفس الأعمال، لكنه ذكر بعدها من باب عطف الخاص، من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته. إن الأمر جد خطير خطير. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا أمثلة متعددة في هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، هذا يعرفه أهل الريف ومن ذهب إلى هناك، كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجراد والفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تقحمون فيها، وفي لفظ: وأنتم تفلتون من يدي، يعني تتفلتون من يدي، وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تقحمون فيها. قال القاضي بن العربي رحمه الله: هذا الفراش وهذه الحشرات الطيارة ما كان قصدها أبدا أن تحرق نفسها، لكنها انجذبت إلى ناحية الحرارة والضوء فقط. وكذلك الإنسان الذي يصير أسيرا لشهواته يقع في هذه النار أيضا، لأن النار حفت بالشهوات، لأن النار حفت بالشهوات. يبقى إذا هجم على الشهوات يفاجأ بأنه يهوي في النار والعياذ بالله. لقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا أيضا رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهذا الحديث ورد بسياق أتم وإسناده صحيح عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب إليها، اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بالجنة فحفت بالمكاره. ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها، فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. انظر الفارق بين القسمين بعد أن حفت الجنة والمكاره. قال صلى الله عليه وسلم ولما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت بالمكاره. ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها، فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجناجب والجراد يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تقحمون فيها وفي لفظ تفلتون من يدي. في مثل آخر رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى جيشا فأتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة من قومه فأصبحوا في مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من اتبع ما جئت به وهو الحق، ومثل من اتبع ما جئت به من الحق، ومثل من كذب بما جئت به وهو الحق صلوات الله وسلامه عليه. المثال أن قوما يتوجسون خيفة من أن يهاجمهم جيش ما، فأرسلوا من يرقب هذا الجيش. فلما صعد على مكان مرتفع رأى الجيش في الطريق، فرجع إلى قومه وتجرد من ثيابه لينظروا إليه، كانوا يفعلون هذا عند شدة الخطر لينتبه الناس. إني أنا النذير العريان، إني رأيت الجيش بعيني، توكيد، وإلا فليقل إني رأيت الجيش فقط، لا، رأيت الجيش بعيني، سمعت بأذني، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. والدلجة هي السير في أثناء الليل، وقال بعض اللغويين هي سير جميع الليل، لم يضيعوا وقتا. ولذلك يقول عليه السلام فانطلقوا على مهلهم، مشوا بالراحة، عملوا على الحزم، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة من قومه كيف نترك أموالنا، كيف نترك بيوتنا ومنازلنا وما إلى ذلك، أنتم ستتركونها على كل حال، حين يأتي الجيش سيقتلكم ويستولي على كل ذلك. فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من اتبع ما جئت به من الحق، ومثل من كذب بما جئت به وهو الحق صلوات الله وسلامه عليه. إذن الشيطان يجلب علينا بخيله ورجله والعياذ بالله، والموت يطلبنا، فينبغي علينا أن نشد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل واقعة من الوقائع حتى ننجو يوم القيامة. لقد أقسم الله عز وجل بذاته الشريفة أنه لا يؤمن أحد أبدا حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور حياته، فلا وربك لا يؤمنون. قال الطبري رحمه الله في تفسيره فلا وربك لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أنت عليك أن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى وأن تتسنن أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إن ثبت لديك أنه سيد الخلق جميعا وهذا ثابت بالنصوص الصحيحة فإنه في رحلة الإسراء جمع الله عز وجل له الأنبياء والرسل وقدمه إماما عليهم، ثم في رحلة المعراج وصل إلى مرتبة لم يصل إليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فثبت لدينا يقينا أنه سيد الخلق وهو قد قال هذا: أنا سيد الخلق يوم القيامة ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنا سيد الخلق يوم القيامة ولا فخر. إن ثبت لديك هذا فطريق النجاة هو طريقه عليه الصلاة والسلام. وما أحسن ما قال أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى في أصول الفقه، قال: فإن ثبت لديك، ويتكلم عن أن الإنسان قد يفتن بعقله فلا يؤمن بالرب عز وجل أساسا، يبقى يكلم ببديهة العقل ونظر العقل في إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى، ثم يكلم في أن الله عز وجل تجب له صفات الكمال وتستحيل عليه صفات النقص، وهناك صفات جائزة لا واجبة ولا مستحيلة، وهي الجائزة الجائز الوجود. من هذه الصفات إرسال الرسل، وتظل تكلمه بهذا حتى إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو حامد رحمه الله: حينئذ ينتهي دور العقل إلا من أمرين: معرفة الأشياء على ما هي عليه، وفهم الخطاب عن الله عز وجل. معرفة الأشياء، العلوم والحقائق على ما هي عليه، وفهم الخطاب عن الله عز وجل سبحانه وتعالى. حينئذ يقول كما يقول أبو حامد رحمه الله، وهذا أيضا كلام ابن حزم وكلام كل من تكلم في هذه الأمور، حينئذ ينبغي أن تضع أذنك على في الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تلازمه بعينيك، أن تلازمه بعينيك، هذا سبيل النجاة. ولذلك يقول سفيان الثوري فيما رواه عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: من استطاع ألا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل، من استطاع ألا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل. يعني إن استطعت أن تقدم لكل عمل حتى ولو كان حكة الرأس، لو استطعت أن تقدم على هذا برهانا يوم القيامة حين تقف بين يدي ربك عز وجل فافعل. يبقى ده معناها إيه؟ الاتباع والخضوع للملك عز وجل. هو ليس أي ملك وليس أي سيد سبحانه وتعالى، ده هو يسمعك ويراك في كل لحظة وحين، مطلع عليك، بل ويعلم ما يجيش في صدرك أيضا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار. إذن موقفنا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقتدي به، أن نطيعه عليه الصلاة والسلام. انظر في سورة الأحزاب، جمع الله عز وجل من الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام والأمر بطاعته والاقتداء به ما لم يجمع في أي سورة أخرى. شوف مثلا لما يقول سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذن صلاة يصليها الرب عز وجل والملائكة والمؤمنون وهم الناس على وجه الحقيقة، كل هؤلاء يصلون عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك يقول ربنا عز وجل في هذه السورة فيما يتعلق بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، الأوامر التي جاء بها كتاب أو سنة، يقول تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أحيلك أيضا على المستصفى حيث قال أبو حامد الغزالي: فإذا ثبت لديك أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم امتنع النظر، لأن النظر إنما يكون للاختيار بين البدائل، وأنت ممنوع من أن تختار بين قول الله عز وجل أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة وبين أي قول آخر. هذا فيما يتعلق بالأوامر بالأقوال. فماذا عن الأفعال؟ قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة، قدوة في كل شيء. وجمع كل ذلك عز وجل كما قال ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية، جمع كل ذلك في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولى بك من نفسك، يعني الحكم فيك وحكمه في أهلك وفي أولادك وفي أموالك وفي كل شيء يتعلق بك، ينبغي أن يكون مقدما وسابقا على حكمك أنت في كل ذلك. إن تركت حكمه عليه الصلاة والسلام إلى حكمك، من فعل هذا فقد وقع في اتباع الهوى. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الكرام، حين تبدأ رحلة الآخرة فإن الإنسان سيسأل في جميع المراحل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها، شوف في القبر، روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها يهودية جاءت تستطعم على بابها، تقول لها: أطعموني وقاكم الله فتنة الدجال وفتنة القبر. قالت عائشة: فلم أزل أحبسها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ألم ترى إلى ما تقول هذه اليهودية؟ قال: وما تقول؟ قالت: تقول: أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة القبر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عليه مد يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة القبر صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون. ففتنة القبر هي امتحان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يظنن ظن أن الامتحان في اسمه عليه الصلاة والسلام أو في معرفة، في مجرد المعرفة أنه رسول الله، أبدا. هذا الأمر يحتاج إلى التثبيت. ألا ترى إلى الحديث الذي رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أيها الناس، إنكم تفتنون في قبوركم، فاشتد ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ما نقول أو ما نفعل؟ فنزل قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يعني الصحابة فزعوا، وربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ثبته الله على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فسيثبت حين يسأل عنه في قبره، والمخذول في الدنيا هو المخذول في القبر، نعوذ بالله جميعا من الخذلان. وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون. يقال للمؤمن بعد أن يجلس ما كنت تقول في هذا النبي محمد، يعني إذن هم يقولون إنه نبي، الملكان يقولان هو نبي واسمه محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ما كنت تقول في الدنيا، هي دي المشكلة. وكذلك روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقولان له: صدقت، ويفسح له في قبره وينور له فيه. وأما الآخر والعياذ بالله فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. قعدوا يقولوا لي كتب صفراء وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والجمال والخيام والبغال والمعيز وما إلى ذلك، فتركت منهجه عليه الصلاة والسلام لهذه الطراهات التي تشبه الهذيان. ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس، فيضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه يصرخ منها صرخة يسمعها من يلي إلا الثقلين، إلا الإنس والجن لا يسمعون هذا، لا يسمعون هذا. تصور في القبر السؤال عنه عليه الصلاة والسلام، لما يجي أحد يقول: طيب وما ما بال الحديث؟ حديث البراء أيضا رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود بإسناد على شرط البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملكين يسألاني أربعة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما علمك؟ والجواب ألا تعارض، كل الإجابات على هذه الأسئلة الأربعة إنما عرفناها من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك حين يقال له: ما علمك؟ يقول: يا رب قرأت القرآن فآمنت به وصدقته صلوات الله وسلامه عليه. أما يوم القيامة فقد قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. شيطان الجن وشيطان الإنس أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كذلك عند السؤال والمحاسبة قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فإذا دخل النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ماذا فعلتم إذن؟ وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وصدق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين قال: فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا كلام يتكلم به المتكلم ويستمع إليه السامع، وهذا كلام لن ينفعنا أبدا إلا إن حولناه وترجمناه إلى مسلك عملي، إلى مسلك عملي. وهذا أفضل ما تجابه به أهل الباطل والضلال، كلما ازدادوا ضلالا وهجوما عليك كلما ازددت أنت تمسكا بالحق هذا يغيظهم غيظا شديدا ويقربك من ربك عز وجل. ويجعلك أقرب إلى نصره تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضى بها عنا. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأزواج أولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا وكل من أوصانا بالدعاء له وكل من أحسن إلينا وكل من أسائنا إليه. اللهم واهدي مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسدل سخيمة صدورنا. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام، اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين. اللهم اسكنهم فسيح جناتك يا رب العالمين، واشف كل مريض من المسلمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اغفر لحيينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احيته منا فاحي على الاسلام، ومن توفيته فتوفه على الايمان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاة. بعد، فهناك من يشيع انني اؤيد قبول الإعانات التي يقدمها المركز الكاثوليكي، بارك الله فيه، ومعلوم أن هذه المراكز مراكز تبشير بالديانة المسيحية في أرض الإسلام. هل تتصور أنني أجيز هذا الأمر؟ هل تتصور هذا؟ يعني لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني أنت تستنكر هذا الأمر وأن تستنكره في نفسك ولا وتتصور مع ذلك أنني يمكن أن أقول دي أمور مفضوحة الكذب، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل من هذا. مركز كاثوليكي إيه؟ لنأخذ منه معونات ما دام يقوم بدور التبشيري، وحتى بغير الدور التبشيري ينبغي أن نحرص على ألا تكون يد غير المسلم هي العليا. ينبغي أن نحرص على هذا. إن الفقهاء الذين أجازوا للمسلم أن يعمل على الكافر أن يعمل عند الكافر عمل إجارة، اشترطوا شرطين وزاد الإمام أحمد شرطا ثالثا. قال زين بن المنير رحمه الله: استقرت المذاهب على أنه يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر بشرطين. الشرط الأول ألا يكون هذا العمل معصية في نفسه، والشرط الثاني ألا تكون فيه إعانة على أمر المسلمين. واشترط الإمام أحمد شرطا ثالثا وهو شرط في منتهى الوجاهة: ألا تكون هذه الوظيفة فيها نوع من الذل، يعني ألا تعمل عنده قادما مثلا، الا تعمل عنده قادما. قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا سبيل كما هو واضح طبعا. خلاص، يبقى هذا الامر انا ابرأ الى الله عز وجل منه، واشع هذا عني ذبا عن عرضي ودفاعا عني. جزاكم الله خيرا. نعود الى مسألتنا. ان القرآن الكريم الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم نزل في مواطن كثيرة مجملة. من الذي بين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين للناس ما نزل إليهم. هل سيبين من عند نفسك أم بوحي من الله عز وجل؟ قول. بوحي. ما الدليل؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كم حاجة؟ 2. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنا دائما أردد هذا الكلام الذي ساقه الإمام الشافعي في الرسالة رحمه الله، رحم الله الشافعي وسائر السلفين الصالح. كتاب الرسالة هذا من أعظم الكتب. أردد هذا الكلام لأن غربة الإسلام هي غربة السنة. غربة الإسلام غربة السنة، والهجوم على السنة شديد. لما يجي واحد يقول لك انت طب ايه الدليل على السنه؟ تقول: الا حديث المقدام لمعدي بكرم، ووارد ايضا من حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرتكم به او نهيتكم عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما احله احللناه وما حرمه حرمناه، الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه. ينفع كده الاستدلال ده عند اهل الايمان؟ ينفع عند المرتبين والمتشككين؟ هم يشككون اصلا في السنة، يبقى ليس لك ان تحتج عليهم بالسنة، احتج عليهم بمحكم التنزيل. بمحكم التنزيل او ويعلمهم الكتاب والحكمة. لما يجي الشيعة يقول لك: والله الحديث اللي في صحيح مسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي. يقول له: طيب ما هو في صحيح ابن حبان كتاب الله وسنتي. يوم يقول لك: طيب اللي في صحيح مسلم ارجح ولا في صحيح ابن حبان؟ ده الكلام ده الترجيح. الترجيح انما يلجأ اليه عند تعذر الجمع. وعترة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير وتحمل عنه الهدى، لكنها لا تختص بذلك. الله الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا هو الذي قال في حديث حذيفة رضي الله عنه، راه الشافعي وكذلك راه الترمذي: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وهما ليس من أهل البيت. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. مش كده؟ يعني اذا مثل هذه الاحاديث التي يتمسك بها اهل الباطل، لا، احنا تارة نقول لهم تارة الشريعة تحيل وتارة على كتاب الله، كما في حديث في خطبة يوم عرفة: واني تركت فيكم ما لم تضلوا بعد ما ان اعتصمتم به، كتاب الله. طب فين السنة؟ في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وتارة يجمع الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. ولا اعتراض ولا خلاف أبدا، لا تعارض ولا خلاف بين هذه الروايات. فالكتاب يثبت حجية السنة، والسنة تحيل على الكتاب. أما قرأت قول النبي عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويعلمهم الكتاب والحكمة. والكتاب منزل والحكمة أيضا إيه؟ منزلة. قال الله تعالى في سورة النساء. أنت عملت إيه؟ قال الله تعالى في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. خلاص. قال الشافعي رحمه الله: فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. وهذا قول صحيح، وطبعا ده من باب الأمانات، يعني يريد أن يقول سلفنا الصالح كانوا يقولون هذا. طب ما الدليل على صحة هذا القول؟ قال رحمه الله، بدأ يستدل بعد أن نقل كلام السلف، بدأ يستدل. قال: وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. آيات الله هي القرآن، فثبت بذلك أن كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن هو الحكمة، وهي التي سماها بعد ذلك السنة صلوات الله وسلامه عليه. فبغير هذه السنة لن تستطيع في كثير من الأمور أن تؤدي ما افترض الله عز وجل عليك أو أن تستجيب لأوامره. يعني مثلا رب العزة سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة، دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى في ناحية المسجد. هذا الحديث معروف عند أهل العلم بحديث المسيء في صلاته، وفي الصحيحين عن أبي هريرة، وعند أصحاب السنن عن رفاعة الزرقي، رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال ثم جاء فسلم فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاث مرات يا جماعة. فقال الرجل: والذي بعتك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فعلمه الصلاة عليه الصلاة والسلام. فكذلك أتاه مالك بن الحويرث مع شبيرة من البحرين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، وآتوا الزكاة، ما قيمة هذه الزكاة؟ وهل كل ما يمتلك الإنسان من مال تجب فيه الزكاة؟ يعني إذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طب أنت معك جنيه أخذ منه، معك 50 قرش أخذ منها، ما دي أموال، خذ من أموالهم. لا، جاءت السنة المطهرة تبين أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقادير الأموال التي تجب حينئذ إذا اجتمعت عند الإنسان تجب فيها الزكاة، والشروط من حولان الحول وما إلى ذلك، وعدم الدين، أمور كثيرة. كل هذا إنما عرفناه من طريق الإيه؟ من طريق السنة المطهرة. فإذا من أراد أن يتبع القرآن، شوف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حقيقة هذا الحديث اللي هو حديث حجة الوداع حديث طويل رواه مسلم وأحمد وغيرهما. يعني الإنسان فعلا لما يجي يحج ويقرأ هذا الحديث يحاول أن يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. اتقلبت الدنيا، حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير. فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا ماشيا إلا جاء. فتدارك الناس يعني اجتمعوا أفواج تلو أفواج تلو أفواج، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بمثل عمله. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المواقيت، أنا بس أختصر، فذكر المواقيت. قال جابر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة أو خمس، لأربع بقين من ذي القعدة أو خمس، يعني خرج يوم 25، يا إما فضل أربعة أيام من كان الشهر 29 يا خمسة أيام من كان الشهر 30. وخرج الناس معه، وخرجنا معه، معنا النساء والولدان، معنا الإيه؟ النساء والولدان. حتى إذا وصل إلى ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. انتوا صار الست دي هتخرج تقعد ثمانية أيام في الطريق وهي حامل، مش في شهرها، ده في يومها. ذو الحليفة اللي هو بيرعى عليه على بعد ستة أيام من المدينة كما قال النووي رحمه الله. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، مش كارثة بقى. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأهلي واصنعي ما أصنع الحال ثم حجي عليه الصلاة والسلام. أو كما قال ختبال سيادتك، شوف الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ما أحرم النبي عليه السلام والصحابة وجعلوا يلبون بتلبيات يزيدون فيها، والنبي عليه السلام لازم تلبية واحدة، يقول جابر، هذا يعني هذا الموضع هو الذي أردت أن أصل إليه، يقول جابر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة الكرام حتى من بعده عليه الصلاة والسلام. شوف في شتى مناحيها، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حتى في موقف بسيط مر بقوم قد وضع بين أيديهم شاة مصلية مشوية فدعوه ليأكل فأبى، أبى أن يأكل. الشيعة بيقول لك ده كان همه على بطنه رضي الله تعالى عنه وقبح الشيعة. فدعوه ليأكل فأبى أن يأكل وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير حتى قبض عليه الصلاة والسلام، لم يشبع من خبز الشعير. أنا هقعد أكل شاة مصلية؟ أبى أن يأكل رضي الله تعالى عنه. لو أكل يبقى جائز ولا مش جائز؟ لكن شوف التعظيم، التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من فضة فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض عليه الصلاة والسلام وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ ها؟ خاتم أنا قلت من فضة، استغفر الله. رأى رجلا يلبس خاتم من ذهب، ده الفضة النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالفضة العبوا بها لعبا، خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل هل أخذت الخاتم فانتفعت به؟ فقال الرجل، هو الرجل لو أخذ الخاتم ما لبسوش بقى، باعه ادى لمراته مش جائز. فقال الرجل ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. كان يفرح للنعمة تحدث عند أصحابه ويبتئس لما يصيبهم صلوات الله وسلامه عليه. ولنا فيه أسوة حسنة في كل ذلك. أنت كلما شوف شيخ الإسلام رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول لك انت حديث اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. ليه الحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الايمان؟ خلي بال سيادتك، لان دي مشاعر، الحب والكره دي مشاعر، والانسان غالبا مشاعره هي التي تسيطر عليه. اما ان يسيطر على مشاعره ده في الحب والبغض، اما ان يسيطر على مشاعره وينزلها على قانون الشرع بهذه الطريقة، ده يحتاج إلى ممارسة طويلة في طريق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. إنك أنت كل ما الرسول عليه السلام تعرف حاجة تعملها حتى ولو على خلاف هواك، حتى يصير هواك تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، حتى يصير الهوى تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، وحينئذ تجد الإنسان يحب الشر ويحب أهل الشر. وأما الآخرون الذين يتبعون مناهج الشرق والغرب فهؤلاء يبغضون الشر ويبغضون أهل الشر. دي أمور يا جماعة واضحة ومشاهدة للعيان، أنت ما تضيعش وقتك. كلما عرفت شيئا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ابذل واسعد، ما تقولش ده واجب وده مستحب. لا بأس أن تعرف أن هذا واجب وأن هذا مستحب، لكن احرص لا تزهد في المستحبات، لا تزهد في المستحبات وإن طلت. روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاب. فرس الشاء انت عارف اللاب، لا تؤاخذني في العجول والجاموس، الرجلين بتبقى كوارع وتاكلها. لكن في الغنم، في الغنم الحته اللي تحت دي بتلاقي الجزار وهو بيذبح لك الذبيحه بيقطعها ويرميها. للاسف في ناس بتاخدها دلوقتي، بتاخد رجول الفراخ كمان، ارجل الفراخ. انا شفت واحد في الستينيات كان بيشتري ميه ملوحه، واحده ست تشتري ميه ملوحه عشان تاكلها هي واولادها وجوزها، لان هو ده مصدر البروتين المتاح بالنسبه اليهم. ماذا يفعلون الان؟ لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس نشاط. يقول لابي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. المرقة دي اللي هي الايه؟ الشوربة. لما تيجي تعمل شوربة، الشوربة دي انت هتحط مثلا بصلتين او هتحط كيلو لحمة وتحط مية عشان تسلق اللحمة دي، وما دي تبقى شوربة. كتر الماشية، بدل ما تحط مثلا 4 كوبايات خليهم 8 كوبايات. وتعاهد جيرانك، يعني واسي جيرانك، تهادوا تحابوا. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي حديث علي بن حاتم رضي الله عنه عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. إيه يا عم الشيخ فوزي، نتصل بالقهوة ولا حاجة؟ شوية شاي بس الله يرضى عليك. ذي نجف. ما منكم من أحد، ما يحفظك الشيخ فوزي، على كل حال أرجو بركتها، بركة اليد التي عملتها واليد التي حملتها، ربنا يبارك لكم، ربنا يحفظك الشيخ فوزي ويعلي مقامك، جزاك الله خير، الله يبارك لك. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر، نصف تمراية، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذه الأخت التي أرسلت إلي قبل الصلاة ظرفا فيه حلق لها، وقالت هو للجيش الحر في سوريا من غير أن يدعوها أحد، ما الذي حملها على هذا؟ أنا لا أعرفها ولا أحد يعرفها، نسأل الله عز وجل أن يخلف عليها وأن يتقبل منها وأن يرفعها بهذه الصدقة في الدنيا والآخرة، هذا جهاد، لأنها سمعت قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وسمعت قوله عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، والصدقة برهان. الإمام النووي رحمه الله يقول إن هذا من أسماء الزكاة، من أسماء الزكاة تسمى البرهان، لأنها برهان على صدق العبد في إيمانه، إذ أن المال محبوب إلى النفس جدا، فكون العبد يتخلى عن هذا المحبوب ويبذله بهذه السهولة في سبيل الله تبارك وتعالى هذا دليل على صدق إيمانه. قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد. ولذلك ابن القيم لما ذكر أصول الأخلاق الفاضلة الأخلاق الحسنة ومنها الشجاعة قال لأن الشجاعة أيضا من ضمن الأخلاق التي تحمل عليها الشجاعة الجود، لأن الجود هو شجاعة النفس في التخلي عما تحبه جدا وبذله للغير، هذا يحتاج إلى شجاعة. وذلك في الحديث الذي صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع أن الإنسان لا يتصدق بدرهم حتى يفتكه من بين فكوك 36 شيطانا، 36 شيطان عضين على الدرهم ده، ساعة ما تطلع الدرهم ده عشان تتصدق بيه انت استخلصته من بين فكوك هؤلاء الشياطين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحاصل أنه إذا كانت غربة الإسلام غربة السنة، واحد يقول ما الدليل على هذا؟ أي دليل؟ النبي السلام في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة وهو وارد عن غيرها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا، أو إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الحديث انتهى كده في رواية الصحيح، لكن في ألفاظ زائدة خارج الصحيح وهي صحيحة. لما قيل له من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، النزاع من القبائل. يعني ايه النزاع من القبائل؟ تعال كده روح حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني لن يعود خيرا صافيا كما كان. شايف الأمور ماشية ازاي؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. في ذلك الوقت بقى ظهرت المعتزلة والخوارج والمرجئة والمتكلمة وأهل الحلول والاتحاد، نسأل الله السلامة والعافية. طيب قلت فهل بعد ذلك الخير اللي هو في دخن ده من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. بعد ما وصلت إلى قرب آخر الحديث اكتشفت أنه ليس الحديث الذي أردت. معلش الحديث الآخر برضه من حديث حذيفة أيضا في صحيح مسلم، أن قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، أنا آسف بعتذر، لكن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها. يبقى أول حاجة الإيمان، الإيمان لما تيجي العلوم، العلوم الشرعية على قلب عامل بالإيمان. انت عارف حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فلذلك حدثنا ان الامانة اللي هي الايمان نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها. قال: ينام الرجل النومة، نومة واحدة فقط، نومة واحدة فقط يا اخوانا، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تمل كده، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا. تصدق دي؟ ويمسي مؤمنا هو بالليل هو وحينام ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله السلامة وأن يثبتنا على الحق، وأن يربط على قلوبنا، وأن يختم لنا بالإيمان سبحانه وتعالى. ينام الرجل النومة فتقبل الأمانة من قلبه، فيبقى أثرها مثل أثر الوكت. الوكت ده بتلاقي سواد في الإيدين، لما تيجي مثلا إيه واحد مسك الفاس بيعزق، أو واحد بيقدف. طيب لما يستمر في هذا الأمر الإيدين ممكن تبقلل. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، مثل أثر المجل. الأول الوكت والثاني المجل. إيه المجل ده؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني إيه؟ حتة جمرة حاجة سخنة جدا وقعت على رجلك، ايه اللي بيحصل؟ نفط، انتفخ، فتراه متورما، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. البقليلة دي اللي الكبيرة دي او الصغيرة، مجرد ما تشكها بدبوس مش هتلاقي جواها حاجة غير السائل المصل اللي الجسم بيفرزه لحماية مكان الايه الحريق، بس مش هتلاقي حاجة اكتر من كده. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني عايز يقول ايه عليه الصلاة والسلام؟ ان الامانة نزلت في جذر القلب، ثم علم من القرآن، ثم علم من السنة، ثم نزعت الامانة من القلب، نسأل الله السلامة والعافية، وبقي العلم بالقرآن والعلم بالسنة على اللسان، فنفط فتراه من تم منتبرا. انت تلاقيه حاجة كبيرة جدا وهو لا يساوي شيئا. ألم يقل عز وجل عن المنافقين يحسبون كأنهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. نسأل الله السلامة والعافية، من عافينا. طبعا الإنسان لما تنزع الأمانة من قلبه ويظل العلم على اللسان بقى، يبقى هنا يأتي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان، ما في علم على اللسان لكن في القلب، القلب خاوي والعياذ بالله. قال حذيفة رضي الله عنه: ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال، هو ده محل الشاهد، إن في بني فلان رجلا أمينا. بني فلان دي مش عيلة، دي قبيلة. بني فلان دي ما فيهاش إلا واحد معروف، واحد، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. أمال إيه بقى بقية الناس؟ ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه من الإيمان حبة خردل. ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي إسلامه، في إسلامه في أمانة وفي صدق، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا رده علي ساعيه المسؤول عنه. أما اليوم بعد انتشار الفتن بهذه الطريقة فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. مش يقول لك تعالى أنا هديك على هديك أرباح توازي 90% من أموالك، تروح أنت بتديله الأموال يوم يديك تديله دفعة يوم يديك 90%، ده الفخ بقى يديك 90% في أول دفعة والله أكبر، تروح جايب الدفعة الثانية لحد ما تجيب أموالك كلها ياخدها ويفك. ما هي دي كده. أما اليوم هكذا يقول حذيفة، فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. ليه بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بهذا، يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. مرجت يعني اختلطت وتشبكت وتداخلت، كما قال تعالى فهم في أمر مريج، محتارين يقولوا ايه في الرسول عليه الصلاه والسلام، شويه يقولوا شاعر والتانيين يقولوا ده مجنون والثالث وغيرهم يقول ده كذاب وساحر معلم مجنون وهكذا، فهم في امر مريج مختلف والعياذ بالله. فتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وامانتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. والحديث في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقالوا فكيف بنا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. طيب في رواية أخرى، احنا في رواية أن الزعم من القبائل، روايات أخرى الذين يحيون ما أمات الناس من سنته، الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. كل دي روايات متقاربة. الذين يحيون ما أمات الناس من سنته، إحياء السنن إنما يكون بالعمل بها، بالعمل بها. لكن أنت مهما أمرت الناس بسنة وأنت لا تأتيها تقصيرا منك غير معذور يعني، لن تستطيع أن تنصر سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. شوف في حديث جرير البجلي رضي الله عنه، أنا هختم بقى بهذا الحديث عشان إيه لا تتشعب بنا الأمور الصعبة اثنين لتلت. في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار إذ جاء قوم من الأعراب مجتاب النمار، يعني لابسين النمار، النمرة زي ما قلنا عامل زي السجادة الطويلة كده مثلا وفيها فتحة في الإيه في النص تدخل راسك منها ويبقى الجزء القداماني يستر بطنك والجزء الاخر يستر ظهرك لكن الجانبين عاريان. تصورها مجتاب النمار متقلدي السيوف والعباء. فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من فاقه تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، حزن، فقال فدخل عليه الصلاة والسلام ثم خرج، فأمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام، فصلى عليه الصلاة والسلام ثم خطب الناس فقال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الآية تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره عليه الصلاة والسلام. لما قال الكلام ده عليه الصلاة والسلام الناس قاعدين كأن على رؤوسهم الطير. فقام رجل فجاء بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت عن حملها، ثم تتابع الناس حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه مذهب، كأنه طلي بماء الذهب، برقت أساريره صلوات الله وسلامه عليه بعد أن تمعر وجهه لما رأى به من فاقة عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، هكذا وصفه ربنا عز وجل، حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه مذهبة. فقال خلي بالك بقى من اللي جاي. قبل ما نقول بقى بقية الحديث، تذكر القاعدة الأصولية إن سبب ورود النص يدخل دخولا قطعيا في دلالة النص. يعني لما تحصل حادثة ينزل بسببها نص، يبقى لازم النص ده تناول هذه الحادثة ولا لا؟ ده نزل بسببها. فسبب ورود النص يدخل دخولا قطعيا في دلالة النص، وهذا بالإجماع، هذا بإجماع الأصولين والفقهاء، واخد بالك؟ حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه مذهب، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الرجل اللي هو أول واحد الذي أخذ ضربة البداية ده سن ولا لا؟ سن بنص كلام النبي عليه الصلاة، لأن ده سبب ورود النص. ماذا فعل؟ استجاب لسنته عليه الصلاة والسلام وعمل بها، فلما رأى الناس رآه الناس فعل ما فعل تتابعه، وقام كل واحد يأتي بشيء سواء قل أو كثر. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعه عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وأن يجعل بيوتنا وأزواجنا، أن يجعلنا وبيوتنا وأزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصحابنا، أن يجعلنا على سنته، أن يقيمنا على سنته صلوات الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أتباعه عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في سؤال؟ أنا بس حين أقوم مقامي هذا أرجو من إخواني الكرام أن يكتفوا بالمصافحة، لأن أنا إيدي بتتعور دائما. وخلي بال سيادتك لو صدرت إيدي كده للناس هقول لك إيه الرجل ده؟ الرجل ده بيجي يشتكوا من مشايخ، لما يجي واحد ياخد إيده يبصها راح مديها له. طيب لما نيجي نسحب إيدينا، وهذا هو ما أريده، بتتعور لأن البعض بيقبض عليها قبضة شديدة. فأرجوكم أرجوكم أرجوكم إن أردتم فعلا أن إن كنتم تحبونني فهذه مسألة تؤذيني، يعني أردت أن تكرمني امتنع عن هذا الأمر، أرجوك رجاء فرا لا تقبل يدي. المصافحة تتساقط بها الخطايا كما يتساقط ورق الشجر، وهذا التقبيل. والواحد يجي مثلا يلبس الحذاء تلاقي حد عايز يلبس الحذاء، الكلام ده بقى فتنة، هذا الكلام يصير فتنة لمن تنتفع منه. يعني اتركنا في أحوالنا وادعو الله عز وجل لنا بالهداية، واكتفي بالمصافحة، فإن المصافحة تتسبب في تساقط الخطايا كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك أخو، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نقوم بأذان الأول في صلاة الفجر، ثم أذان ثاني، ونجعل التثيب في الأذان الأول، هل ما نقوم به صحيح؟ في الحقيقة هذا هو الأصح في أقوال أهل العلم، من قولي أهل العلم. ناس قالوا التثويب يكون في الأذان الثاني، لكن الصواب أن التثويب يكون في الأذان الأول. إن أحدث هذا فتنة، وأنت تعلم أنها مسألة خلافية والفتنة أشد من القتل، يبقى في هذه الحالة ثوب كما يثوب الناس في الأذان الثاني وخلاص. هل ما نقوم به صحيح؟ ذكرت لك ما هي المدة بين الأذانين. كان بين الأذانين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم بقدر ما يصعد هذا وينزل هذا، قدروها بحوالي قراءة 50 آية تقريبا، قراءة 50 آية. كان في أذانين زي ما أنتم عارفين، إن لا يصدنكم أذان بلال، هذا حديث متفق عليه من حديث ابن عمر ومن حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم جميعا، لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، أو قال من سحوركم. السحور بالفتح اللي هو الطعام اللي بيؤكل في السحور الضم، فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هل يجوز أن يقوم شخص واحد بالأذانين وجزاكم الله خيرا ولا حرم الله؟ بارك الله فيك يا ابن الله يحفظك. والله السنة كما تبعنا لك من الحديث أن بلالا كان يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني، فالسنة إذن أن يكون المؤذنان مختلفين، أحدهما يعني اثنين مش واحد فقط. في إيه تاني؟ واحد سائل يقول بارك الله فيك، الشركة التي أعمل بها تقوم بعمل تحميل المرتب للعاملين بالفيزا عن طريق البنك. تحميل يعني إيه؟ تحويل. طيب، فهل على الموظف الذي يستخدم هذه الفيزا إثم؟ والله الفيزا دي لها حالان، لها حالان. الحالة الأولى أن تأخذ الفيزا أو أي كريدت كارد عموما، فيزا أو غير فيزا، ده بطاقة ائتمان ولا رصيد لك، تشتري هذا العقد أباحه فريق من أهل العلم المعاصرين وحرمه فريق، وأنا مع المحرمين. ليه؟ لأن العقد ده فيه شرط وبند، هو بيقول لك أن أنت تشتري في حدود مبلغ مثلا 10,000 جنيه وسدد في خلال شهرين ال10,000، مش هناخد منك ولا مليم. لو اتأخرت عن الشهرين هتبتدي تعمل عليك أرباح مركبة. اللي بيعمل الكلام ده مش إنسان خير، ده اللي بيعمل الكلام ده اليهود. هم في الحقيقة يفتحون شهيتك للشراء. لما تلاقي أنت معاك تشتري ب10,000 وأنت معكش منهم ولا مليم، تدخل على المحل، عجبتني البنطلون، عجبني البنطلون، هات، عجبني مش عارف فستان ده لزوجتي أو بنتي، هات. وهكذا لحد ما يشتري بعد كده ايه، يتورط ويقع في هذا الايه الربا. واحد يقول لا مش هقع، فيقال هذا العقد اساسا اللي هو بطاقة الائتمان دي بطاقة قرض. انت لما يقول خد اشتري ب10,000 جنيه، حد اقصى 10,000 جنيه، يعني معناها ان انا بسلفك 10,000 جنيه، ان دفعت ال10,000 جنيه في وقتها وفي موعدها هاخدها منك 10، اتأخرت في الدفع هاخد منك زيادة فوائد، يبقى ده ربا ولا مش ربا؟ فهذا عقد نص او نص في احد بنوده على الربا، ولو كان احتمالا فوقع العقد باطلا، فوقع العقد باطلا. وانا نصيحتي لك لا ترفعش ايدك لما اخلص الامام الاول، لازم اخلص القدام الاول ولو. لكن في الحالة الثانية اذا كانت الشركة انت معاك فيزا كارد ودي ليها غطاء او رصيد في الشركة، او هي بتقول لك هات هنعمل لك فيزا كارد تسحب بيها المرتب، هذه لا شيء فيها ابدا. كل ما في الامر ان الشركة او العمل اللي انت فيه بيحول المرتب على البنك وانت بتروح البنك تقبض ايه، تقبض هذا المرتب. لو واحد عنده فيزا كارد وليها غطاء في البنك بحيث ان الشركة بتقول له يتسدد في خلال شهرين، يا هنسحب بقى من الايه من رصيدك في البنك، ده فش اي حاجة. ايوه هجاوب على السؤال ده بعدين. طب خلاص، شيخنا بارك الله فيكم، لو تفضلتم بالجواب على هذه الاقوال التي اشاعت عنكم، وهي قولك ان محمد عبده هو مجدد الزمان وليس الالباني. هذا كذب يا ابني. انت طبعا تعرف ان المداخلة رغم أنني وضحت لهم مرارا وتكرارا هذا الأمر، لكنهم يأبون إلا الكذب علي وحسابي معهم يوم القيامة. أنا قلت في تصعيدي كانت جريدة الأهرام، جت عملت معايا حوار، ومن ساعة هذا الحوار انقطعت عن أي حوارات في الصحف وعن أي حوارات لأي مجلة وعن أي مداخلات إلا في الضرورات القصوى في برامج التلفاز الفضائيات، وعن اي يعني هي مره واحده بس اللي بظهر فيها في الاسبوع في قناه الناس في برنامج فضفضه. لما يستغل الامر ويستلزم ان الانسان يظهر في حلقه اخرى افعل هذا. انا قلت لما هم بيقولوا اصل هم عايزين يقولوا ان انتوا تبعيتكم للخارج، تبعيتكم للخارج. انتوا يعني متابعين الوهابية وما الى ذلك، واحد اسمه الالباني من البانيا. قلت له اذا كان الشيخ الالباني، هو بيقول لي بداية السلفية كانت زي ما قلت له، الشيخ الالباني بين الكلام ده، موجود في فتاوى الشيخ الالباني وحطيناها على الانترنت، لكن مع ذلك لا يزالون يكذبون عليه. الشيخ الالباني بين ان الشيخ محمد رشيد رضا من خلال مجلة المنار ارسى قواعد السنة في مصر هنا، هو واستاذه الشيخ محمد عبده، وترحم عليه وصفه بالامام، وصفه بالايه؟ بالامام. الراجل كتب حتى في نفس الحوار ده، كتبوا ان انا قلت بوجوب النقاب، هم مش فاهمين حاجه، احنا بنتكلم في مسائل مستجده عليهم فمش فاهمين حاجه خالص، فكتبوا كده. وضحت مره واثنين وثلاثه، برضه لا يزالون الى الان ينشرون فيديو اللي انا علقت فيه على كلام الدكتور محمد مرسي قبل ان ينتخب لرئاسه الجمهوريه، لما قال لا خلاف بيننا وبين النصارى بسبب في العقيده. انا قلت في القناه، في قناه الناس، يعني اول قصيده كفر، هذا الكلام لا يقوله الا مرتد او جاهل، لا يزالون الى الان يقولون. شوفوا بيقول جاهل ومع ذلك يدعو لانتخابه. الدكتور مرسي اتصل بيا ثاني يوم حفظه الله وقال لي يعني انت تظن فيها كده؟ قلت له والله يا دكتور كلامك كده احنا مش عايزين فتن. قال انا قلت بسبب، قلت له لا راجع الكلام، لن تجد كلمه بسبب، لو حطيت كلمه بسبب هات. راح طالع في نفس اليوم وقال انا قصدت انه لا خلاف بيننا وبينهم بسبب العقيده، لكن هؤلاء اقوام مبطلون ختم الله على قلوبهم لانهم اتبعوا الطواغيت ولا يزالون يجادلون عن الطواغيت الى الان، هنعمل ايه فيهم؟ برضك مساله الانتخابات، مساله الانتخابات. علي الحلبي كاتب لي مقاله بيقول ان انا خرجت عن اهل العلم في مساله تكفير الحاكم بغير تفصيل، هذه نمره واحد. نمره اثنين ان انا اتهمت الشيخ الالباني بانه مرجئ، لسه الرساله لسه الكلام ده نازل حديثا بقاله عده ايام تقريبا، يعني لما اعلن عن انني ساحل ضيفا على برنامج الشريعه والحياه للكلام عن السلفيه في مصر، قال هو ده اللي يتكلم عن السلفيه وجعل يستهزئ. اولا نمره واحد، انا لا اخالف كلام اهل العلم مطلقا، علي ان اثبت هذا لكن على الانترنت، لا اريد ان انقل هذه المسألة الى الفضائيات لانه لم يتكلم في الفضائيات. اولا نمرة واحد. نمرة اثنين، ان يعني لا ينبغي ان نشغل الناس بقضايا لا تلزمهم الان. طيب ان انا اتهمت الشيخ الالباني، انا لم اتهم الشيخ الالباني، انا قلت كأن الشيخ الالباني من كثرة النظر في كلام الحنفية دخل عليه كلام المرجئة، وقولي هذا كقول شيخ الاسلام تنمية في الصارم المسلول ويرحم الله القاضي ابا يعلى. القاضي ابو يعلى قال ايه؟ قال اللي يسب ربنا يبقى كافر في الظاهر، يبقى كافر في الظاهر وتجرى عليه احكام الرد ويقتل، خلاص اللي يسب ربنا. لكن ان كان في باطنه على خلاف هذا، انت واخد بالك هو بيقول ايه؟ يبقى هتجرى عليه الاحكام في الظاهر في الدنيا، لكن ان كان في باطنه على خلاف هذا فقد يغفر الله عز وجل له. فشيخ الاسلام بيقول ورحم الله القاضي ويرحم الله القاضي ابا يعلى، فانه وقع في مهوات عظيمه واغتر بكلام الجهميه الاناث، لانه حينئذ ده حتى الجهميه لا يقولون هذا. الجهميه يقولون، هم الجهميه بيعتبروا ان الايمان، خلي بالك معايا في الحته دي، ان الايمان التصديق بالقلب وان كفر باللسان، واخد بالك؟ فلما جم قالوا للجهميه طيب ان سب الله عز وجل، قالوا لا يبقى كافر. الجهميه قالوا يبقى كافر. فاهل السنه قالوا لهم طب انتوا كده خالفتم قاعدتكم ان الايمان هو التصديق بالقلب وان كفر اللسان. قالوا لا، هو حين سب الله عز وجل دل ذلك على ان الله خلق الكفر في قلبه، يعني اذا يصير ايه؟ كافرا ظاهرا وباطنا. خلاص؟ كنت أعلق على كلام الشيخ الألباني انتشر، ولا إحنا هنحول أي أحد إلى إله من الآلهة؟ الشيخ الألباني من مجددي هذا القرن، والشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، لا أقول هذا تقيا، أنا لا أخاف من أحد، هم يظنون أنني أخاف منهم أو أتكلم تقية، لا. الشيخ عبد العزيز بن باز قال إن الشيخ الألباني من يعني من مجددي هذا القرن رحمه الله رحمة واسعة. احنا المسالك اللي بنسلكها الان روى فلان وفلان بسند صحيح بسند ضعيف بسند حسن، كل ده من شرط المجدد ان يكون اثره عاما في الامه، فهو من ناحيه الحديث مجدد. لكن الشيخ الالباني لما سئل عن واحد سب الله عز وجل قال هذا سوء تربيه وقله ادب، فقام اليه طالب علم جزاه الله خيرا لكن علمه يعني كان قاصرا، قال يا سماحة الشيخ، الشيخ الإمام أحمد قال ده يبقى كافر، فالشيخ قال أنا لا تطمئن نفسي إلى قول الإمام أحمد لأن هذا الرجل لابد أن يكون جاحدا، لابد أن يكون مستحلا، لابد أن يكون مستحلا. هذه العبارة بخلاف الإجماع، إجماع العلماء قديما وحديثا على أن من سب الله عز وجل كفر ظاهرا وباطنا، كفر ظاهرا وباطنا. حتى الخالف أبو يعلى اللي شيخ الإسلام قال ده وقع في في في حفرة، قال أكفر ظاهرا أما الباطن فعند الله عز وجل. لكن إحنا نقول لأنه لم يستحل في سب الإله، هذه نقطة. النقطة الثانية إن الشيخ الألباني هو بيتكلم عن عدم تكفير ترك الصلاة، قال وهنا عبارة متينة جيدة عظيمة لأبي جعفر الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي أنت عارف أن الحنفية كان فيهم إرجاء، أبو جعفر يقول ولا يكفر المرء إلا من حيث كان مسلما، وإنما كان إسلامه بإقراره بالإقرار، فلا يكون الكفر إلا بالجحود أو التكذيب. التكذيب هو الجحود، خدت بالك؟ ده كلام خطير جدا، هو كلام المرجئة بالضبط. أنا قلت إن الشيخ الألباني دخل عليه كلام المرجئة وأثبت هذا، خدت بالك؟ هو بقى بيقول إن أنا بخرج عن كلام أهل العلم عن الحلبة، ده الجزء الثالث والأخير. أنا سآتي بالفتاوى التي صدرت من اللجنة الدائمة ضد علي الحلبي. الفتاوى التي صدرت من اللجنة الدائمة تتهمه بالتدليس وبتر كلام العلماء وحمله على غير محمله. سآتي بهذا إن شاء الله، فأنا أريد أن أقول لك مثل هذا الكلام أنت تصدقه عني، إن أنا أقول إن المجدد في هذا الزمان الإمام محمد عبده، الإمام محمد عبده عنده أشياء معروفة، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ترحم عليه ولقبه بالإمام، قال على ما عنده، يعني عشان ما حدش يغتر عنده أشياء. لكن إحنا أساسا نشأنا في بيئة ممكن تهدم واحد عشان نقطة، نقطة في بحر، مع أنه كما قال، مع أنه كما قال ابن القيم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. السؤال الثاني، دعوتك لترك الصحابي ابن عباس بقولك إنه يخالف الصحابة في، خلي بالك هل قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف يكون إجماعا؟ صحابي قال قولا لا يعلم له مخالف، هل هذا يكون إجماعا؟ الإجماع السكوتي، يبقى ده اسمه الإجماع السكوتي. هل الإجماع السكوتي ده دليل أو حجة؟ رجع كلام الأصوليين، ليس دليلا ولا حجة ولا ينسب قول لساكت. ومن أعظم ما يرجع في هذا كتاب الرسالة للشافعي رضي الله عنه، لما قال له محاوره، وأظن أن محاوره محمد بن الحسن على ما أعتقد، قال له تأخذ بقول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف؟ قال نعم. قال حجة؟ قال لا، ليس حجة، ليس حجة، ليس بحجة، خدت بال حضرتك؟ فدي مسألة، أنا بقولش الناس اتركوا قول ابن عباس لقولي، لا. إن كنت تقصد أن ابن عباس قال كفر دون كفر، ده مناط غير المناط الذي نتكلم فيه تماما. وساعتها قلت كلاما على جهة الإلزام، لما تقول ابن عباس أهو قال ابن عباس كفر دون كفر، وهذه شوكة في عين التكفيريين، طب كويس جدا، ده في حكم غير ما أنزل الله. تعال نروح بقى في مسألة الصلاة، تجد ما رواه الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ده الصحابة بقى كلهم هم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. تعمل إيه دي؟ نأول ونعمل، يعني يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فمثل هذه الأقوال التي تنقل عني، هل تظن أنني يعني أنت لا تعرفني إلى هذه الدرجة؟ طيب، اتهامك للألباني بالتساهل في التصحيح، أنا لم أتهم الشيخ الألباني بالتساهل في التصحيح. الذي اتهمه بهذا شيخ معروف ورد عليه زوج أخته الشيخ أحمد أبو العنين، اللي اتهمه بالتساهل في التصحيح الشيخ مصطفى العدوي، اتهمه بالتساهل واتهم الحافظ ابن حجر بالتساهل أيضا، ورد عليه زوج أخته الشيخ أحمد أبو العنين. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هل يا أخي أنني اتهمت الشيخ الألباني بالتساهل؟ هل هذه تهمة؟ طب ما أنت عارف أن ابن حبان بيتساهل والترمذي بيتساهل، ولا الشيخ الألباني أعلى من دول؟ والترمذي بيتساهل والحاكم بيتساهل، يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، تلاقي الذهبي بيصرخ في الهامش تحت يقول لا والله فإن فيه فلانا كذاب. دي تبقى تهمة يا ابني؟ يعني أرجو ألا تخرج عن حد الاعتدال. بالإضافة إن الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله رحمة واسعة، اللي يقول إن دي تهمة يا جماعة، ربنا يبارك فيك، اللي يقول إن دي تهمة يبقى ده إنسان لسه لم يتدرب في العلم بعد. لا خلاص، كفاية كده، كفاية كده خلاص، لأن دي مش تهمة، دي قواعد. أنت تعلم أن ابن حبان يقول على قاعدة ابن حبان في توثيق المجاهيل. طيب، أنت بتقرأ في إرواء الغليل وفي السلسلة الصحيحة وفي صحيح أبي داود مثلا، اللي بيقرأ في كتب الشيخ الألباني ويتمرس بيجد الشيخ الألباني يتهم هذا بالتساهل وهذا بالوهم، يوهم فلانا من أكابر العلماء، وليست هذه تهمة. يعني يقول وهم أبو داود في هذا مثلا، كلا لم ينفرد بهذا وإنما أتي من قبل وهمه. أنت لما تقول إسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين يعني متين ثقة في الشاميين، دي عبارات بتعبر عن إيه؟ عن قواعده في التصحيح والتضعيف. فلا ينبغي لك أن تقول هذا. الشيخ مقبل بن هادي قال لي لما كان هنا سنة 80، أنا لازمته في مدة الشهر الذي مكث فيه في مصر، قال يعني لو ضعف الشيخ الألباني حديثا لا تبحث وراءه لأنه متساهل في التصحيح، فمعنى أنه ضعف حديثا يبقى الحديث ده ليس فيه رمق. مشيت على القاعدة دي شوية وبعدين وجدتها غير صحيحة. ممكن الشيخ الألباني ضعف حديثا وهذا الحديث صحيح، إما على قواعد المحدثين أو على قواعد الأصوليين أو على قواعد الاثنين، ممكن، لأن كل مدام بشر يبقى البشر معناها إيه؟ عنصر الخطأ موجود. فما تقولش مرة تانية اتهامك للشيخ الألباني بالتساهل، لن تجد هذه الكلمة عني أبدا، لكن ستجدها معزوة إلى الشيخ مقبل لما قال كذا. إنما الشيخ الألباني بيصحح أحاديث، ممكن الإنسان يجد أنها ضعيفة أو بيضعف أحاديث، ممكن الإنسان يجد أنها صحيحة، أو خصوصا في مسألة الصحيح لغيره بيجيب ألفاظ، الألفاظ دي مختلفة في المعنى وتفيد أحكام مختلفة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.